اللهم يا ودود يا ودود يا رب العرش العظيم يا فعال لما يريد يا مبدئ يا معيد يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليم كبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيد الواسع الحكيم الوجيد المجيد الودود البعيد الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقتدر الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي الباطن البديع الوارث الرشيد الصبور العليم بهذا الشيطان المعيان المتلبس بهذا الجسد العليم بهذه الشيطانة المعيانة المتلبسة بهذا الجسد هؤلاء الملايين الذين يدسون أسحارهم ويثبتون في أجساد عبادك يا عليم هؤلاء السحر الملايين الذين يدعمون وجودهم في الأسحار عليم بسبب الحزن الذي اخترقوا به هذا الجسد المادي عن طريق الجسد الأثيري عليم بسبب الحزن الذي اخترقوا به هذا الجسد المادي عن طريق الجسد الأثيري لا مكان سبب الحزن يكفينا أنك العليم الخبير يكفينا أنك العليم الخبير والشهيد بما مكروا به هؤلاء الشياطين المعينين الساحرين وبما مكروا به هؤلاء الشياطين الملاعين هؤلاء الشياطين الملاعين المعينين اللهم يا نور النور هؤلاء الملايين هؤلاء الملايين المعيانين الذين يثبتون أجنحتهم على الجسد الأثيري في الجسد المادي هؤلاء الملايين المعيانين الذين يثبتون قلوبهم على الركب يا حي يا قيوم هؤلاء الملايين المعيانين الذين يستحوذون على وسط الناصية ليثبتوا مكرهم على المخ فيتمكنوا من أعصاب العباد ومن هل يتلاعبوا بالأطراف والأعضاء أسألك باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين أن تحضر هؤلاء الملايين المعيانين أن تحضرهم يا عظيم وتسحبهم أينما كانوا بحولك وقوتك يا قدير أينما طاروا وفروا يا نور النور أحضرهم بقدرتك يا عظيم القيامة. أحضرهم بقدرتك يا عظيم، مسرسلين مكفلين، وقفت بحولك وقوتك أجنحتهم المثبتة على الأكتاف يا قدير. اللهم يا عظيم، بحولك وقدرتك وقوتك أحضر هؤلاء الشياطين الطيارين المعينين أينما طاروا وأينما فروا يا عظيم. اللهم أحضرهم يا نور النور، مسلسلين مكبلين وبقوتك يا عظيم وبقدرتك يا قدير. سلط عليهم الآن ملائكة يقطعون أجنحتهم المثبتة على الأكتاف، وقطع قلوبهم المثبتة على الركب، وتم حرقهم يا نور النور، واستجنن أسحارهم وأبطل وانتفى في عالم الجن يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أحضر هؤلاء الشياطين بحولك وقوتك يا قدير، مسلسلين مكبلين أينما فروا وأينما طاروا يا عليم. اللهم يا نور النور، أحضرهم يا عظيم، وصلت عليهم الآن ملائكة يقطعون أجنحتهم المثبتة على الأكتاف، وقطع قلوبهم المثبتة على الركب، ثم حرقهم يا نور النور. اللهم يا عظيم، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أدعوك بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم يا قدير، أن تجعل الجسد الأثيري المحيط بالجسد المادي الذي اخترقوه هؤلاء الملايين نارا موقد عليهم يا قدير، نارا موقد على هؤلاء الملايين الميانين وعلى كل شيطان اخترق هذا الجسد عن طريق الجسم الأثيري يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أدعوك باسمك الله العظيم الحي القيوم، أن تجعل الجسد الأثيري المحيط بالجسد المادي نارا موصدا نارا موصدا نارا موصدا، تحرق هؤلاء الشياطين الميانين حتى الموت يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أدعوك باسمك الله الأعظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو ليوم الدين، أن تحضرهم مسلسلين أينما طاروا وفروا لتقطيع أجنحتهم وقلوبهم يا نور النور. أدعوك باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين، أن تحضرهم مسلسلين أينما طاروا وفروا يا قدير، لتقطيع أجنحتهم وقلوبهم يا عظيم، لتقطيع أجنحتهم المثبتة على الأكتاف، لتقطيع قلوبهم المثبتة على الركب يا حي يا قيوم. أدعوك باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين، من تحضرهم مسلسلين مكبلين أينما طاروا وفروا، لتقطيع أجنحتهم المثبتة على الأكتاف، وتقطيع قلوبهم المثبتة على الركب يا حي يا قيوم.

أن تسلط على شياطين العين ملائكة لتقطع أجنحتهم المثبتة على الأكتاف وتقطع قلوبهم المثبتة على الركب يا حي يا قيوم. بسم الله العظم الحي القيوم تقطع أجنحة كل شيطان بعيان. بسم الله العظم الحي القيوم تقطع أجنحة كل شيطان وشيطانة بعيان ومعيان مثبت على الأكتاف. بسم الله العظم الحي القيوم تقطع أجنحة الشياطين المثبت على الأكتاف تقطع قلوبهم المثبت على الركب. بسم الله العظم الحي القيوم تقطع أجنحة الشياطين الميادين المثبت على الأكتاف وتقطع قلوبهم المثبت على الركب. بسم الله العظيم الحي القيوم تسلط على هؤلاء الشياطين ملائكة تقطع أجنحتهم المثبت على الأكتاف وتقطع قلوبهم المثبت على الركب. بسم الله العظم الحي القيوم تقطع أجنحة الشياطين الميادين المثبت على الأكتاف وتقطع قلوبهم المثبت على الركب. بسم الله العظم الحي القيوم تقطع أجنحتكم يا ملايين وتقطع قلوبكم يا ملايين. بسم الله العظم الحي القيوم تقطع أجنحة شياطين العين والحزة المثبت على الأكتاف وتقطع قلوبهم المثبت على الركب. بسم الله بسم الله العظم الحي القيوم تقطع أجنحة كل شيطان وشيطان المثبت على الأكتاف وتقطع قلوبكم المثبت على الركب. بسم الله العظم الحي القيوم تقطع أجنحة شياطين العين المثبت على الأكتاف وتقطع قلوبكم من مثبت على الركب. بسم الله العظم الحي القيوم تقطع أجنحتكم المثبت على الأكتاف تقطع قلوبكم المثبت على الركب. بسم الله العظم الحي القيوم تقطع أجنحتكم المثبت على الأكتاف تقطع أجنحتكم المثبت على الأكتاف تقطع أجنحتكم المثبت على الأكتاف تقطع أجنحتكم المثبت على الأكتاف تقطع أجنحتكم المثبت على الأكتاف تقطع أجنحتكم المثبت على الأكتاف تقطع أجنحتكم المثبت على الأكتاف تقطع أجنحتكم المثبت على الأكتاف تقطع أجنحتكم المثبت على الأكتاف. بسم الله العظم الحي القيوم تقطع قلوبكم المثبت على الركب تقطع قلوبكم المثبت على الركب تقطع قلوبكم المثبت على الركب تقطع قلوبكم المثبت على الركب تقطع قلوبكم المثبت على الركب تقطع قلوبكم المثبت على الركب تقطع قلوبكم المثبت على الركب. بسم الله العظم الحي القيوم تقطع أجنحتكم المثبت على الأكتاف بسم الله العظم الحي القيوم تقطع أجنحتكم المثبت على الأكتاف. بسم الله العظيم العظم الحي القيوم تقطع أجنحتكم المثبتة على الأكتاف. بسم الله العظم الحي القيوم تقطع أجنحتكم المثبتة على الأكتاف. بسم الله العظم الحي القيوم تقطع أجنحتكم المثبتة على الأكتاف. بسم الله العظم الحي القيوم تقطع أجنحتكم المثبتة على الأكتاف. بسم الله العظم الحي القيوم تقطع قلوبكم المثبتة على الركبة. بسم الله العظم الحي القيوم تقطع قلوبكم المثبتة على الركبة. بسم الله العظم الحي القيوم تقطع قلوبكم المثبتة على الركبة. بسم الله العظم الحي القيوم تقطع قلوبكم المثبتة على الركبة. بسم الله العظم الحي القيوم تقطع قلوبكم المثبتة على الركبة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم دمرناهم دمرناهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. ولا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم إلا أن تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. يا الله العظيم يا الله القدير يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أذن يا عظيم لملائكة من عندك يا قدير يتمون قطع أجنحة هؤلاء الشياطين المعينين ويقطعون قلوبهم المثبتة على الركب يا قدير. أسألك باسمك الله العظم الحي القيوم أسألك باسمك الله الحي القيوم أن تستجنن كل أسحارهم يا عظيم واقتلها في عالم الجن يا قدير. اللهم استجنن واجمع كل أسحارهم بقدرتك يا قدير. أدعوك باسمك الله العظم الحي القيوم بقدرتك أن تجمع كل أسحارهم يا قدير وتردها إلى عالم الجن وتنسفها في عالم الجن يا قدير. أدعوك باسمك الله العظم الحي القيوم أن تجمع كل أسحارهم بقدرتك يا قدير أن تجمع أسحارهم بقدرتك يا قدير واستجننها يا عظيم ردها في عالم الجن وانسفها نسفا يا قدير. أدعوك باسمك الله العظم الحي القيوم بقدرتك أن تجمع كل أسحارهم يا قدير وتستجننا بقدرتك إلى عالم الجن وتدمر وتنسف في عالم الجن يا قدير. أدعوك باسمك الله العظم الحي القيوم أن تستجنن أسحارهم وتبطلها وتنسفها في عالم الجن بقدرتك يا قدير. أدعوك باسمك

إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. أدعوك باسمك الله الأعظم الحي القيوم. أدعوك باسمك الله الأعظم الحي القيوم. أدعوك باسمك الله الأعظم الحي القيوم. أن تجعل الجسد الأثير المحيط بالجسد المادي نارا موصدة تحرق هؤلاء الشياطين المعينين حتى الموت يا حي يا قيوم. أدعوك باسمك الله العظم الحي القيوم. أن تجعل الجسم الأثيري المحيط بالجسم المادي نارا موصدة تحرق وتحرق هؤلاء الشياطين الميادين حتى الموت يا قدير. أدعوك باسمك الله العظم الحي القيوم. أن تجعل الجسد الأثيري المحيط بالجسد المادي نارا موصدة تحرق هؤلاء الشياطين المعينين حتى الموت يا قدير. حتى الموت يا قدير. حتى الموت يا قدير. أدعوك باسمك الله الأعظم الحي القيوم. أن تجعل الجسم المادي أن تجعل الجسد الأثيري المحيط بالجسد المادي نارا موصدة على هؤلاء الملاعين تحرق هؤلاء الشياطين المعيانين حتى الموت يا قدير. أدعوك بحولك وقوتك يا عظيم وباسمك الله العظم الحي القيوم. أن تجعل الجسد الأثيري المحيط بالجسد المادي نارا موصدة تحرق هؤلاء الشياطين المعيانين حتى الموت يا قدير. أدعوك باسمك الله الأعظم الحي القيوم. أن تجعل الجسد الأثيري المحيط بالجسد المادي نارا موصدة تحرق هؤلاء الشياطين المعيانين حتى الموت. أدعوك باسمك الله الأعظم الحي القيوم. أن تجعل الجسد الأثيري المحيط بالجسد المادي نارا موصدة تحرق هؤلاء الشياطين المعينين حتى الموت يا قدير. أدعوك باسمك الله الأعظم الحي القيوم. من تجعل الجسد الأثيري المحيط بالجسد المادي نارا موصدة تحرق هؤلاء الشياطين المعيانين حتى الموت يا قدير. أدعوك بحولك وقوتك يا قدير. أدعوك يا حول يا قوي يا متين بحولك وقوتك يا عظيم. أدعوك باسمك الله الأعظم الحي القيوم. أن تجعل الجسد الأثيري المحيط بالجسد المادي نارا موصدة. أن تجعل الجسد الأثيري المحيط بالجسد جسد المادي نارا موصدة. أن تجعل الجسد الأثيري المحيط بالجسد المادي نارا موصدة تحرق هؤلاء الشياطين المعيانين الآن حتى الموت بقدرتك يا قدير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

أدعوك يا غياث من يمد إليك، من يمد إليك بالدعاء في كل حين، دعاء المظلومين، دعاء من تسلطت عليهم الشياطين. أدعوك باسمك الله العظم الحي القيوم، أدعوك باسمك الله العظم الحي القيوم، أدعوك باسمك الله العظم الحي القيوم، أدعوك باسمك الله العظم الحي القيوم، أن تجعل هذا الجسد الأثيري المحيط بالجسد المادي نارا موصدة، أن تجعل الجسد الأثيري المحيط بالجسد المادي نارا موصدة، أن تجعل الجسد الأثيري المحيط بالجسد المادي نارا موصدة، تحرق هؤلاء الشياطين، تحرق هؤلاء الشياطين حتى الموت، تحرق هؤلاء الشياطين حتى الموت، تحرق هؤلاء الشياطين حتى الموت، بحق قولك يا قدير، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق الجن من مارج من نار، من نار، من نار، من نار، من نار، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق الجن من مارج من نار، والجن خلقناه من قبل من نار السموم، والجن خلقناه من قبل من نار السموم، والجن خلقناه من قبل من نار السموم، من نار السموم، من نار السموم، من نار السموم، من نار السموم، من نار السموم، من نار السموم، من نار السموم، من نار السموم، أدعوك باسمك الله الأعظم الحي القيوم، أن تجعل الجسد الأثيري المحيط بالجسد المادي نارا موصدة تحرق هؤلاء الشياطين. أدعوك باسمك الله الأعظم الحي القيوم، أن تجعل الجسد الأثيري المحيط بالجسد المادي نارا موصدة، نارا موصدة، نارا موصدة، أن تجعل الجسد الأثيري المحيط بالجسد المادي نارا موصدة، تحرق هؤلاء الشياطين حتى الموت بقدرتك يا عظيم، يا عظيم يا حي يا قيوم، بأسمائك الحسنى وبقدرتك أدعوك يا عظيم، أدعوك باسمك الله الأعظم الحي القيوم، أدعوك باسمك الله الأعظم الحي القيوم، أدعوك باسمك الله الأحد الصمد الحي القيوم، أدعوك باسمك الله الأعظم الأحد الصمد الحي القيوم، أدعوك باسمك الله الأعظم الأحد الصمد الحي القيوم، أن تجعل الجسد الأثيري المحيط بالجسد المادي نارا موصدة، أن تجعله نارا موصدة، أن تجعله نارا موصدة، أن تجعله نارا موصدة، نارا موصدة، نارا موصدة، تحرق هؤلاء

جهنم النار، والجن خلقناه من قبل من نار السموم، والجن خلقناه من قبل من نار السموم، والجن خلقناه من قبل من نار السموم، والجن خلقناه من قبل من نار السموم. اللهم يا عظيم، طهر هذا الجسد من الشياطين والعين والحزن والأصحاب يا عظيم، وانزل شفاء من شفائك يا قدير، شفاء لا يغادر سقما ينور النور. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحفور، اللهم صل وسلم وبارك على الفراش المنير، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. واخر دعوانا ودعواهم ان الحمد لله رب العالمين.